يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن نعم الله على هذه البلاد لا تعد ولا تحصى، وإن من النعم التي تجددت لها هذه الأيام نجاح موسم حج هذا العام، فإن الله قد سهله ويسره للناس تيسيرا عظيما، والحمد لله على فضله وإنعامه. وإن النعم تدوم بالشكر، وإن من شكر الله على هذه النعمة التحدث بها، كما قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وإن من الحديث المناسب عنها في هذا المقام تسليط الضوء على أبرز أسباب هذا النجاح، فإن الأسباب إذا عرفت سهلت المحافظة على النعمة، وذلك بالمحافظة على أسبابها. فمن هذه الأسباب: أولا، أن هذه الدولة دولة تقوم على التوحيد والسنة وتحكيم الشريعة، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتسوس الناس بالحزم والعدل والرحمة، وتمد يدها بالإحسان والمعروف والمواساة إلى كل محتاج في مشارق الأرض ومغاربها. ومن كان كذلك فإن الله معه يوفقه ويسدده ويؤيده ويسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن هذا النجاح المبهر أمنيا ودعويا وصحيا واقتصاديا ومروريا وغيرها في ظروف استثنائية، حيث يجتمع الملايين من قارات العالم بلغات مختلفة وطبائع وعادات مختلفة في مكان ضيق بطبيعته، يؤدون عبادة واحدة في مكان واحد في وقت واحد، ثم ينهون مناسكهم دون وقوع حوادث تكدر أمنهم وطمأنينتهم وسعادتهم، لهو أمر يصعب تصوره لولا تأييد الله وإعانته ولطفه. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثانيا، من أسباب النجاح أن الله تعالى هيأ لهذه البلاد قادة ناصحين صادقين حريصين على خدمة الحرمين الشريفين حرصا تاما، حريصين على راحة الحجاج والمعتمرين. فالدولة السعودية منذ تأسيسها وتشريف الله لها برعاية الحرمين، وهي تبذل في تطويرها ورقيها الغالي والنفيس، ولا زالت مشاريع خدمتها قائمة على قدم وساق إلى هذه اللحظة. لقد تغيرت أحوال الحج وأحوال الحجاج منذ قيام الدولة السعودية والحمد لله، فعم الأمن الحجاز بل الجزيرة كلها، واختفت عصابات السطو المسلح التي كانت تعترض قوافل الحجيج فتقتلهم وتسلبهم وتسبي نساءهم من الباطنية ومن جفاة الأعراب. بعد أن لقي المسلمون منهم بلاء عظيما حتى كانت تمر سنوات بعد سنوات وقد تعطل فيها الحج تماما، أو لا يحج إلا أفراد قليلون من مكة وما حولها. وكان من أعظم أسباب هذا الانحدار والاستهانة بشأن هذا الركن العظيم هو إهمال الحكام لشأن جزيرة العرب، وإهمالهم للحجاز والحرمين، وإهمالهم للحجاج والمعتمرين. حتى إن دولة إسلامية حكمت العالم الإسلامي قرونا طويلة لم يحج من سلاطينها أحد إلى أن سقطت. إن ولي الأمر هو القلب النابض لبلاده ورعيته، وإن حرص قادتنا وفقهم الله، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ووقوفهما بنفسيهما على رعاية الحجيج وسهرهما على راحتهم، قد أثر في رجالهم من الأمراء والوزراء والمسؤولين والعسكريين والمدنيين، بل في كل فرد من أفراد الشعب، والحمد لله. فكل منهم يملك شعور الحب لضيوف الله ويتمنى خدمتهم والتعب في سبيل راحتهم، لأنه يرى القدوة ماثلة أمامه في ولاة أمره، ولأنه يريد من وراء ذلك ما عند الله من الأجر والمثوبة. وإن من النماذج الظاهرة البارزة في التفاني في خدمة الحجيج ما رأيناه من أبنائنا وإخواننا من رجال الأمن، فقد رأى العالم كله كيف كانوا القوة الضاربة واليد الرادعة لكل من تسول نفسه العبث بأمن الحجيج، وكيف كانوا القلوب الرحيمة والعواطف الجياشة مع الحجاج والعمار، يوقرون الكبير ويرحمون الصغير، ويعينون العاجز ويداعبون الطفل، ويعاملون كل من احتاجهم معاملة النفس والأهل. فلله درهم ما أحسن أخلاقهم وما أجمل أفعالهم، فلهم من الله عظيم الأجر، ولهم من الخلق الدعاء والثناء وحسن الذكر. ثالثا، توفير الدولة أقصى ما يمكن تقديمه مما يحتاجه نجاح الحج من الطعام والشراب والسكن والاتصالات والمواصلات والرعاية الصحية والدعوية والأمنية والقضائية وغيرها. فاستطاعت بتوفيق الله تلبية حاجات ملايين الحجاج على تنوعها وتعددها وكثرتها مما لا يكاد يصدقه العقل. ولكن لا غرابة، فإذا عظمت الهمة ووجد صدق العزم وصحت النية نزل التوفيق وتيسرت الأسباب وتذللت الصعاب، ولله الحمد والمنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من أسباب نجاح الحج أيضا، وهو السبب الرابع ما أخذت به الدولة أيدها الله من أسباب القوة التي ترهب أعداء المسلمين، لا سيما من الباطنيين والرافضة والصفويين الذين قد اسودت صحائف تاريخهم في استهداف الحج والحجاج، رغبة منهم في القضاء على هذه الشعيرة العظيمة التي تربط المسلمين بدينهم، وتربط بين المسلمين أنفسهم، وتشد علائق الصلة والمودة بينهم، ومحاولة منهم للقضاء على البيت الحرام ليقصد الناس قبورهم وقبور من يعظمونه كذبا ونفاقا، وليحولوا دين الناس من عبادة الله وحده إلى عبادة القبور والموتى. فإنه لولا هذا الإعداد المحكم من هذه الدولة بعد حماية الله وحفظه لكان العدو قد استهان بنا وتجرأ علينا، ولكن الله كفهم ولكن الله كفهم عنا وملأ قلوبهم خوفا ووهنا، ومهما لجأوا إلى المكر والكيد فما دمنا متمسكين بعقيدتنا وتوحيدنا ووحدتنا، فإن كيدهم إلى تباب ومكرهم إلى زوال. والله منجز وعده وناصر جنده ومذل أعداءه وأعداء بيته وأعداء أصحاب نبيه وأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. اللهم عليك بكل من أراد بنا سوءا من اليهود والنصارى والملاحدة والرافضة الصفويين، اللهم شتت شملهم وخالف كلمتهم واجعل بأسهم بينهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللهم وفقهما بتوفيقك وأيدهما بتأييدك. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اجزهم خير الجزاء على خدمتهم لبيتك وحرم بيتك وحجاج بيتك. اللهم اكتب أجرهم وضاعف مثوبتهم وألبسهم ثياب الصحة والعافية والعز والنصر والتأييد يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجيج حجهم، واكتب لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة رابحة لا تبور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون.